وبلادنا هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين التي هي أطهر البلاد مقصودة بالفساد، مقصودة من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ومن المنافقين في الداخل. المنافقون هم جرثومة الفساد في كل الأصغر، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يسمون إفسادهم إصلاح. سبحان الله، قلب للحقائق، يسمون الإفساد إصلاحا. ومن ذلك هيئة الترفيه في هذه البلاد، هي مؤسسة على هذا، على نشر الاختلاط، نشر الاحتفالات المختلطة المشتملة على أنواع من المنكرات. ولهذا لما أقيم الحفل الذي في جدة وجلب له من فرق الفجور، يعني ساء الغيورين والمحتسبين من الرجال والنساء، ساءهم ذلك واستنكروه، حتى الناس الذين ليسوا من مما يعرفون بال يعني بالتدين والصلاح الظاهر، لكنهم معهم أصل الغيرة على الأعراض، أصل الغيرة على الأعراض والغيرة على الدين، فاستنكروا هذا استنكارا عظيما، ولله الحمد والمنة. ونحن في من هذا المكان نستنكره، ونحمل التبعة القائمين على هذا الحفل وأمثاله، ومن وراءهم من الداعمين بالمال والمنظمين والمهيئين لهذه الاحتفالات الأثيمة. هذه الاحتفالات هي برامج لتغيير كما يقولون هوية البلد. هوية البلد هي العفة والطهر والاستقامة والحياة، حياة النساء، هذه هوية البلد. البلد على آثار صلاح وآثار استقامة، لأن هذه البلاد قد سلمها الله من احتلال النصارى، فكان وقامت فيها دعوة الإصلاح، فكانت خير بلاد المسلمين عقيدة، خير بلاد المسلمين عقيدة وسلوكا. ولهذا كانت هدفا لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمنافقين والمبتدعين من الرافضة وأشباههم، فعلى الجميع التعاون على مقاومة هذا التوجه الأثيم. على المسلمين أن يحفظوا أولا يحافظوا على بيوتهم ويسدوا أبواب الشر على بقدر الاستطاعة، وإن كانت يعني تعسر الآن الإنكار بسبب ما تهيأ من وسائل التواصل، لكن على المسلم أن يبذل جهد في إصلاح نفسه أولا، على كل مسلم أن يجتهد في إصلاح نفسه وإصلاح من تحت يده من أهل وولد. نسأل الله أن يلطف بنا وبالمسلمين جميعا في كل البلاد، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة، وأن يرد كيد كل من يريد بها شرا من الداخل أو الخارج. اللهم اصلح بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم الطف بنا أجمعين، اللهم احفظ علينا ديننا ودنيانا، أمننا وإيماننا، أمننا وإيماننا، وصلى الله عليه وسلم.